الحمد لله الذي خص شهر رمضان بمزيد الفضل والإكرام، عمغ نهاره بالصيام ونور ليله بالقيام. أحمده وأشكره على إحسانه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالكمال والتمام، شهادة مبرأة من الشرك والشكوك والأوهام. أرجو بها النجاة من النار والفوز بدار السلام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وأتقى من تحجد وقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، صلاة دائمة تتعاقب بتعاقب الضياء والظلام، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، فتقواه مجمع الخيرات وسبب نيل البركات ووسيلة لتفريج الهموم والكربات. عباد الله، نزل بساحتكم شهر كريم وموسم عظيم، فيه تجاب الدعوات وتضاعف الحسنات وتكفر السيئات وتقال الأثرات. شهر فضل الله أوقاته على سائر الأوقات، وخصه بأسمى الصفات وأزكى الدرجات. فيا ذوي الهمم العالية والمطالب السامية، اغتنموا الفرصة قبل الفوات، وسارعوا مع الصالحين إلى الخيرات، وتعرضوا في هذا الشهر العظيم لعظيم النفحات. أيها المسلمون، اشكروا الله جل وعلا أن بلغكم هذا الشهر، فبلوغه من أعظم النعم وإدراكه من أتم المنن، فاستقبلوه بالفرح والسرور والعزم على العمل بما يكون سببا للفوز بدار القرار والنجاة من النار. فطوبى لمن شفع فيه رمضان، وطوبى لمن شفع فيه القرآن. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. إخوة الإيمان، في تقلب الأيام معتبر، وفي انصرام الأوقات مزدجر، ولربنا في دهرنا نفحات، تأتينا نفحة بعد نفحة، تذكرنا كل ما نسينا، وتنبهنا كل ما غفلنا، وتقوينا على عزائم الخير كل ما ضعفنا. وشهر رمضان فرصة للمسلمين، أفراد ومجتمعات، حكام ومحكومين، فرصة للتزود من الخيرات والبعد عن أسباب السيئات، فرصة للنظر في الأحوال والتفكر في الشؤون وإصلاح ما فسد من الأوضاع ومعالجة ما اختل من الواجبات. كل ذلك على هدي من القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ليكن هذا الشهر انطلاقة خير نحو مستقبل مشرق، ونقطة تحول إلى خير حال. يجب أن يكون هذا الشهر مؤثرا في الأمة، ودافعا إلى زيادة التمسك بدين الإسلام وتحكيمه، والعمل به في جميع شؤون الحياة ومجالاتها. إن المتحتم على جميع المسلمين وهم يستقبلون هذا الشهر ويعيشون هذه الأجواء المباركة، أن يحرصوا على تحقيق التعبد لله جل وعلا بإفراد العبادة له وحده، والبراءة من عبادة من سواه، وعدم صرف شيء منها لغيره جل وعلا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. يجب أن نتذكر ونحن في شهر اختصه الله سبحانه بإضافته إليه، الصوم لي وأنا أجزي به، يجب أن نتذكر أن الإنسان لا يخضع إلا لله ولا يستسلم إلا لأمره، محققا قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. أيها المسلمون، تعيش الأمة في زمان تكاثرت فيه عليها المصائب من كل جانب، وتداعت عليها الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. ألا فلنعلم حق العلم ونستيقن حق اليقين أنه لا نجاة للأمة مما هي فيه إلا برجعة صادقة إلى الله جل وعلا، وبالتزام حقيقي لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضي الله عنهم ولسلف الأمة الكرام. فها نحن في موسم التوبة والإنابة، وهذا الشهر الكريم هو أوان الرجعة لله جل وعلا، فما أحوجنا أيها المسلمون لذلك، وما أحوجنا إلى أن ندعو الله جل وعلا بقلوب خاشعة ضارعة وأيد ممدودة وألسنة مبتهلة بأن ينجي المسلمين، بأن ينجي المسلمين المضطهدين في كل مكان، وأن يكشف غمتهم ويفرج كربتهم، وأن يصلح أوضاع المسلمين الدينية والدنيوية. ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حين يفطر، حسنه ابن حجر. أمة الإسلام في هذا الشهر الكريم نصر الله سبحانه المؤمنين في بدر، وفتح عليهم مكة وطهرها من براثين الوثنية، ونصر الله المسلمين في اليرموك والقادسية، وقضى على جحافل التتار وقطع دابرهم. فيه انتصارات وبطولات أجراها الله على أيدي عباده الموحدين. ألا فلتعلم الأمة أن الأوائل إنما انتصروا بسبب تمسكهم بالإسلام حكما وتحاكما، منهجا وسلوكا، وجزاء لتحقيقهم التوحيد الخالص لله السالم من جميع الشرك، من جميع شوائب الشرك وشرور البدع. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إخوة الإيمان، شهر رمضان شهر الجود والمكارم، فقدوة الأمة محمد صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. ألا وإن من مظاهر الجود بذل العلم والمال والنفس لله جل وعلا، إظهارا لدينه وهداية لعباده. ومن مظاهره أيضا إيصال النفع لعباد الله بكل طريق، من إطعام جائع وقضاء حاجة وإعانة محتاج. فتذكر أخي المسلم أن هناك فقراء لا مورد لهم، وأيتاما لا آباء لهم، ومشردين لا أوطان لهم. تذكر رعاك الله أن من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من إخوانك المسلمين من يعيش أياما قاسية ويذوق مرارات متنوعة، وهم بحاجة إلى مساعدة الصالحين المحسنين الصائمين القائمين. فلا تنسهم من صالح دعاء ولا من بذل مال. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، رواه أحمد والترمذي. أيها المسلمون، حافظوا على صومكم واحذروا كل ما يفسده أو يخل به، ليكن صومكم جنة تتدرؤون به من جميع المعاصي والآثام ومن النار في الآخرة. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. ينبغي للصائم أن يضبط نفسه وأن يهذبها وأن يصون جوارحه عما يسخط الله جل وعلا. في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال: ليس الصيام من الطعام والشراب، ولكن من الكذب والباطل واللغو. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء. أخرجاه في الصحيحين. إخوة الإسلام، من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا قراءة القرآن الكريم بخشوع وتدبر وتأقل، فبتلاوته يزداد المسلم جمالا وبهاء ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا، وبه يزداد قدرا وشرفا دينا دنيا وأخرى. فتلاوته هي التجارة الرابحة التي لا تبور، وذلك في جميع الدهور وعلى مدى الأيام والشهور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فأكثروا رحمكم الله من تلاوة هذا القرآن العظيم، واعلموا أن تلاوته في هذا الشهر يعظم فضلها ويرتفع أجرها. قال الزهري رحمه الله: إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. قال خباب بن الأرت رحمه الله: تقرب إلى الله تعالى ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. واعلم أخي المسلم أن من أعظم مقاصد تلاوة كتاب الله جل وعلا التدبر والتأقل والتفهم لمعانيه وأسراره وأحكامه.